إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما يدهش ويعجز في نظم القرآن الكريم ما تراه من التماسك النصي بين الوحدات السياقية في القرآن الكريم، حتى إنك لتقرأ الوحدة السياقية الواحدة فترى الجملة فيها تسلم المعنى للتي تليها، والتركيب يتعانق مع الذي يليه حتى يستقر المعنى في قلبك وفي عقلك وفي فؤادك. وهذا وجه من وجوه الإعجاز، التماسك بين التراكيب والجمل داخل الوحدة السياقية في القرآن الكريم. وهذا تراه بوضوح في الأمثال المضروبة في القرآن الكريم، لأن العبرة من المثل أن يستقر معناه في قلبك وعقلك، لأن المثل ما ضرب إلا لتقريب المعنى وإلا للتعقل والتفكر، كما قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهو يقرب المعنى إليه، لذلك تجد فيه المعاني تتعانق والجمل تتلاءم حتى تصل بك إلى المراد الذي ينبغي أن تصل إليك به. وهذا كما ذكرت لحضراتكم وجه من وجوه الإعجاز، إحصاؤه في القرآن ليس بممكن، لأن القرآن كله على هذا النحو والدرب. ولكن سأقف معكم أيها النبلاء حول مثل ضرب في القرآن الكريم في سورة من أجل سور القرآن الكريم، وهي سورة الكهف. وسورة الكهف أيها النبلاء سورة تستحق الدراسة والتأمل والمراجعة وكثير قراءة وفهم وحفظ، لأنها مشهونة بوجوه من الإعجاز العجيبة، لذلك تحتاج منا إلى دراسة وتأمل. سأقف مع مثل فيها. هذا المثل أيها النبلاء ليس محصورا في بيئته التي ضرب فيها، وليس مرتبطا بحدثه التاريخي الذي جرى فيه. الأمثال في القرآن الكريم ليست مرتبطة بزمانها، وإنما هي مضروبة في زمانها وممتدة إلى ما شاء الله، حتى نأخذ منها العظة والعبرة. يعني وأنت تقرأ في كتاب الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا تحسب أن هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل وغيره من الأمثال كان خطابا لهؤلاء الذين عاينوه وسمعوه فحسب. لا، الأمثال تمتد وتمتد تبعاتها إلى ما شاء الله، إلى أن يبعث الله الخلق حتى يأخذ العظة والعبرة من هذا المثل المضروب. وهذا تجده في هذا المثل العظيم في سورة الكهف، وهو مثل لا أستطيع في حقيقة الأمر أن أحصي لك كل ما فيه من بلاغة، لكن سأحاول أن أتسلل إلى قلبك قدر ما ببعض الفوائد التي عز أن تجدها. وهو ما نسميه في علم البلاغة بمعنى المعنى أو العمق في الدلالة. فانتبه أيها النبي حتى تصل معي إلى ما أردته والذي أرجوه من الله أن يصل إليك. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. واضرب لمن؟ لماذا هذا الأمر؟ ولمن هذا الأمر؟ هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم محمد، أمر أن يضرب هذا المثل لكفار مكة ولغير كفار مكة من المؤمنين ومن الكافرين، لأن هذا المثل أيها النبلاء ليس مرتبطا بحدثه التاريخي، وإنما يتكرر في كل زمان ويتكرر في كل مكان ولا يخلو منه زمان أبدا. فهو مثل مضروب للشاكر الصابر والمغرور الأشر، وهذان الصنفان من الناس لا يمكن أبدا أن يخلو منهما مكان أو زمان، لا بد أن تجد المغرور، وفي مقابل ذلك لا بد أن تجد الصابر الشاكر. وهذا المثل مضروب لهذه العلة: واضرب لهم مثلا رجلين. هذا المثل لا يعنيني ولا يعنيك منه أن تعرف أسماء الرجلين أو اسمي الرجلين، لا يعنيك. بعض الناس يتكلفون ويتعنتون في الوصول إلى أشياء قد لا تفيدهم، لأن المراد من المثل أن تعتبر بما فيه من الدلالات والمعاني، وإلا فلو أردت الأسماء فارجع إلى كتب التاريخ والسير، ستجد بعض أهل العلم قالوا أن الأول هو الأسود ابن عبد الأشد النيالي، والثاني أخوه هو أبو سلمة ابن عبد الأشد النيالي، ولكن هذا لا يعنيني ولا يعنيك في المثل المضروب أبدا، وإنما الذي يعنيك ما وراء المثل، وهو معنى المعنى كما ذكرت لحضراتي. واضرب لهم مثل الرجلين. الرجل الأول أسبغ الله عز وجل عليه النعم ظاهرة وباطنة، وأعطاه من صنوف الغنى ما لا يحصى، ورجل آخر فقير مسكين لكن قلبه امتلأ بالغنى وشتان بين من تمتلئ يده غنى وبين من يمتلئ قلبه غنى. الذي تمتلئ يده بالغنى هذا يتغطرس يتكبر يغتر إذا لم يؤدي حق الله جل وعلا فيما أوتي، أما الذي أوتي الغنى في قلبه لا يرى شيئا غير الله ولا يكفيه غير الله ولا يركن إلى غير الله لأنه غني به. وهذا المثل مضروب لهذين الرجلين، فانظر إلى منن الله عز وجل على هذا الغني على هذا المغرور الذي يتكرر في كل زمان ومكان. جعلنا لأحدهما جنتين، وبدأت الوحدة السياقية ببيان صنوف النعم حتى تستطيع أن تقف على قدر ما كان عليه الرجل، وهذا من بلاغة القرآن أيضا أنه يفرش لك وينشر لك ألوان النعم التي كان يتقلب فيها هذا الغافل وهذا الجاهل، بحيث إذا ما سمعت ذلك قلت سبحان الله لو أني أوتيت مثل ما أوتي، لكن لا تتمنى ذلك لأن هذا الإتيان كان وبالا عليه لأنه لم يؤدي حق الله فيه سبحانه وتعالى. جعلنا لأحدهما جنتين، انظر إلى وصف الجنات، انظر إلى وصف الجنتين اللتين أوتيهما هذا الرجل. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، يعني أحيطا بالنخل، وجعلنا بينهما زرعا، أي بين الجنتين، كأنه فاصل يعزل بين الجنة الأولى والجنة الثانية. وهذا يحيلك إلى رؤية هذا المشهد، وهذا من جمال ما تراه في إعجاز القرآن الكريم، أنه يقرب إليك الصورة المحسوسة حتى كأنك تراها، جنات محفوفة بالنخل والثمار تملأ جنبتي هذه الجنات، منظر بهيج. يعني الرجل يتقلب في ألوان من النعم مما يراه ويطعمه، فحصل اللذة للسانه ولعينه معا، لأن الإنسان يعتز جدا برؤية النعيم الذي فيه، وهذا الاعتزاز قد يفضي به إلى الغرور. دائما ما يحب أن يرى ما يملك، يطمئن على سيارته، يطمئن على عمائله وأبراجه، يطمئن على أطيانه وأراضيه، يشعر ببهجة إذا رأى النعيم الذي قلبه الله فيه. لذلك بدأت الوحدة السياقية في القرآن الكريم ببيان النعم التي كان يتقلب فيها، جنات من أعناب ونخيل، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني آتت الثمار أضعاف أضعاف، ولم تظلم منه شيئا، يعني مهما أخذت من الجنتين لا ينقص منها شيء، دائمة الربح ودائمة الدرب، تعطي ثمرها وتؤتي ثمرها كل حين بإذن ربها. وفجرنا خلالهما نهرا، انظر إلى النعيم تشعر وكأنك في الجنة. رزقني الله وإياكم نعيم الجنة، تسمع هذا الوصف الذي ينقلك من ترابك ودنياك ومن الأرض التي تدب عليها إلى واقع مختلف للغاية، حيث تدخل إلى جنتين فيهما الثمر والزهور والأشجار والنخيل. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. يبدأ الحديث عن المغرور، وقد لا أستطيع في يومي هذا أن أحصي القصة بكاملها، قد أجزئها إلى خطبتين، لكن يعنيني منها أن يصل المراد بإذن الله، سواء كانت في واحدة أو في اثنتين أو في ثلاث. بدأ الحديث بالكلام عن المغرور هذا الذي عدد الله نعمه عليه في بداية الوحدة السياقية، فقال وكان له، أي لهذا المغرور المتغطرس المتكبر، كان له ثمر. ثمر هذه لها قراءتان، قراءة عاصم التي نقرأ بها كان له ثمر بالفتح، قراءة الجمهور بالضم كان له ثمر. هل يختلف المعنى؟ نعم يختلف المعنى عند أهل التفسير. في قوله على قراءة عاصم كان له ثمر، هو ما تنتجه الأشجار والنخيل، أما ثمر لا، المعنى يتسع فتشمل الأموال والذهب والفضة والأنعام والزروع والثمار، تشمل كل شيء. أرأيت كيف أن المعنى يتغير بشكلة واحدة في كتاب الله؟ وهذا مما يدلك على الإعجاز العجيب. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول، أي هذا الفقير المسكين الذي ما رزق في قلبه سوى الغنى بالله، وكفى، لقد أوتي خيرا كثيرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، أنا، ولك أن تتأمل في هذه الأنانية التي تظهر في كلمة أنا، لماذا لا تختفي نفسه؟ لأنه يتعمد أن يظهرها، لأنه لا يملك شيئا في الحقيقة يتفاخر به، وإنما الذي يملك أن يتفاخر به ما ليس له، وهذا من الجهل. الإنسان حينما يتفاخر يتفاخر بشيء فيه لا بشيء خارج عنه، يعني أنا أتفاخر بالشجاعة وأنت تتفاخر بالجود، لماذا؟ لأنه فيه. أما أن تتفاخر بالمال كيف وهو ليس فيه، هذا خارج عنه. أن تتفاخر بالثمار والزروع ليس لك أن تتفاخر لأنه خارج عنه وزائل منك، أو أنت زائل عنه. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، هذه المحاورة أيضا تدلك على أن الكلام جرى بينهما كثيرا، حتى كأنها مناظرة، يراجعه ثم يرجع إليه مرة أخرى ويرد حجته ثم يراجعه ثانية وثالثة، هذا ما تفهمه من كلمة وهو يحاوره. قال أنا، وهذه الكلمة، هذا الضمير يكشف عن فلسفة فكر هذا الرجل. فهذه الكلمة كافية أن تكشف لك عن قلبي بما فيه من كبر وغرور وغطرسة وجهل وغفلة. أنا ما الداعي إلى ذكري أنا؟ ثم يؤكد: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهل الفقير لا يرى ذلك؟ هو يرى ذلك، يرى الجنتين ويرى الثمار ويرى الزروع، فما فائدة تأكيدك له أنك أكثر منه مالا وأعز نفرا إلا الغرور؟ لا معنى وراء ذلك إلا أنك تتغطرس عليه وتتكبر عليه بما أوتيت من النعم. وهذه بلية عظمى. إياك أيها النبي أن تخفي غرورك خلف أنا. أنا أملك الصحة وأنت لا تملكها، أنا أملك المال وأنت فقير معدم، أنا أعتزي إلى كذا وكذا وأنتمي إلى عائلة كذا وكذا. أخفي نفسك وأخفي أنا ودع عملك يبرهن عليك. فقال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والنفر هم العشير والأنصار والأتباع والخدم. وهذا من المزاعم الفاسدة للغاية، أن يتفاخر الإنسان بما لا يملك، يتفاخر بماله وهو زائل عنه، ويتفاخر بأنصاره وأتباعه وحاشيته وهم زائلون لا محالة. ولو كان فيه مسكة من عقل لتدبر في سير من مضى. فهؤلاء الذين اعتزوا بمثل ما اعتزى إليه وانتموا إلى مثل ما انتمى إليه هلكوا. أما سمعت قارون وهو يقول: إنما أوتيته على علم عندي؟ فماذا كان الجزاء؟ وأين كان الذي يتفاخر ويتعزى به؟ أين؟ قال: فخسفنا به وبداره الأرض. طيب أين المال؟ وأين الأمصار؟ قال: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. لن ينصرك في قبرك سوى عمله. أما المال سيقسم وأنت طري غض لم تتحلل بعد. وقد رأيت من المشاهد ما يبرهن على ذلك وما هو أكثر من ذلك. بعض الناس ينزلون ميتهم إلى القبر وبمجرد ما يغادرون المقبرة يتكلمون في الميراث. فرحل عنك المال وتقاسمه الناس، بل وتخاصموا عليه، وعز أن تجد نصيرا لك يقدم في عمرك ساعة. قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا غرور قولي، ولكن البعيد المغرور أتبعه بغرور فعلي حتى يؤكد أنه مغرور. لأن المغرور دائما وأنت تتحدث معه تراه يتكلم بالأنا وإن لم ينطق بها، كأن تكون شهادته أعلى منك أو وظيفته أرقى منك أو أنه في رتبة أو ترقية أعلى منك، فيتكلم من أنفه يشعرك أنه وصل إلى ما لا يستطيع بشر أن يصل إليه. وهذا من الجهل بمكان. يا عبد الله تفاخر بما هو منك لا بما هو خارج عنك، لأن الذي أعطاك إياه ومنحك إياه قد يسلبه منك. فلما تفاخر وتعجب واغتر بقوله أتبع ذلك بفعله، فقال جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وتأمل في هذا المشهد، والقرآن ينقل لك الصورة حتى كأنك تراها. دخل جنته هذا النعيم الذي ملكه الله منه وهو ظالم. وكم من الأناسي يتقلبون في النعم وهم ظالمة، يتقلب في ثياب الصحة وهو ظالم لنفسه. جنة كل إنسان تختلف عن الآخر. قد تكون جنتك الصحة، وجنتي المال، وجنتك العلم، وجنتك المنصب. كل سيدخل جنته لا محالة، لكن إياك أن تدخلها وأنت ظالم لنفسك كما دخلها هذا الرجل. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فهو دخول غطرسة وغرور وكبر وخيلاء. قال سبحان الله: الطبيعي عند العقلاء أنه إذا تقلب في نعم الله أن يذكر المنعم وأن يتذكر أن الذي منحه هذه النعمة هو الله. لكن الرجل انتكست فطرته فحدث العكس والضد. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا ظن فاسد وزعم باطل، لأنه لو كان يعقل لعلم أن كل ما على الحياة سيفنى لا محالة. ولكن انظر إلى قدر الغرور الذي يجول في صدره وفي عقله، وهنا ستفهم قول رسول الله: تعس عبد الدرهم. لماذا سماه النبي عبدا؟ لأنه اتخذ المال إلها من دون الله. وهذا الرجل كذلك رأى الجنتين إلها من دون الله، لا يفنيان ولو طال بهم الدهر. وهذا من الخلل والظن الفاسد للغاية. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وأعجب والله من نظم القرآن، وهو يحكي حكاية الرجل بهذا التأليف العجيب. لماذا قال أبدا؟ لماذا استعمل التأبيد؟ هذا التأبيد أيها النبلاء يكشف لك عن طبيعة الرجل، وكل إنسان مخبوء خلف لسانه. وهناك مقولات تضحك وتصير أضحوكة في تاريخ الأمم والممالك. وليت أن يقوم باحث نشط وأن يجمع الأقوال التي تضحك من المغرورين في تاريخ الدول والممالك، سيجد الكثير منها. هذه المقولة المضحكة للغاية التي لا ينطق بها إلا رجل نزع العقل منه، لأن الإنسان السوي يعلم أن كل شيء سيفنى. ولكن أن يعتقد أنها لن تفنى، قد نقول عنه أنه جاهل، لكن أن يقول أبدا لهذا معناه أنه يعتقد ذلك. هذا يعني أنه على يقين من ذلك، هو يكشف لك جهله بين يديك. قال: وما أظن، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب، هل سيوصله ذلك إلى أمر آخر؟ نعم، إلى المصيبة الكبرى التي يخرج الإنسان بها من دين رب العالمين، وهي الجحود والنكران. انتقل من الأدنى في نظره إلى الأعلى، وهكذا الغرور ينتقل بصاحبه ويتسفل به. فبعد أن اعتقد أن هذا النعيم لا يزول أبدا، هذه الصحة لا يمكن أبدا أن تزول مني، هذا المال لا يمكن أبدا أن يضيع، هذه الأطيان والعقارات والأبراج والسيارات لا يمكن أن تفنى، قال: وما أظن الساعة قائمة. كفر، نطق بكلمة الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني جاهل غافل لا يزن كلامه، تهوي به في النار 70 خريفا. ومن هذه الكلمات هذه الكلمة التي نطق بها هذا الرجل، قال: وما أظن الساعة قائمة، ليس هناك بعث وليس هناك قيامة. وانظر إلى الشك، وتنزلا على قول صاحبه: ولئن رددت إلى ربي، حتى ولو كان هناك بعث ونشور، لو حدث ذلك وأشك في ذلك كما يقول هذا البعيد، لأجدن خيرا منها منقلبا. والمنقلب هو المكان الذي ينقلب إليه الرجل، أي يرجع إليه. وهذا من الظن الفاسد للغاية. هذا الرجل في كلامه هذا ظهر أمران في غاية الخطورة وظنان من الفساد بمكان. الظن الأول هو أن تظن أن عطاء الله لك دليل على محبته، وأن منع الله لك دليل على بغض. هو ظن أنه لما أعطاه الله أنه يستحق ذلك، وهذا دليل محبة، وهذا ظن فاسد. طيب، الظن الثاني الأفسد منه أن يظن الإنسان أن عطاء الله له في الدنيا سيكون سببا إلى عطائه له في الآخرة، فيربط بين العطائين، ما دام أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. لا، الله عز وجل قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. إذا أخذ حظه من الدنيا لا يسأل عن حظ الآخرة، نؤته منها، ولكن أين حظه في الآخرة؟ لا يملك شيئا. فانظر إلى هذه المزاعم الفاسدة والظنون الباطلة وتدبرها بقلب، على الله عز وجل أن يكشف الران الذي على قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى ولغيوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، إلى هذا الحد انتهى كلام هذا المغرور الذي يغتر بماله ووجاهته وما يملك، ويبدأ الحديث عن المؤمن الصابر. وشتان بين القولين، الأول تكلم بانتفاخ شديد وبغرور شديد، الثاني سيتكلم بتواضع عجيب. قال له صاحبه بعدما سمع هذه المقالات السوء، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ وهنا سبحان الله أعجب أشد العجب، المؤمن الصابر الفقير هذا لم يشغله من هذه القصة كلها إلا أن الرجل كفر بالله، سبحان الله. وأين قوله أنا أكثر منك مالا؟ أين قوله أنا أعز منك نفرا؟ أين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه؟ لا لا، هذا نحيه جانبا. الذي يشغل المؤمن العقيدة، هي التي يدافع عنها، وهي التي حرم منها الأول. لأنني ذكرت لحضراتكم أن الثاني وهو الفقير الصابر مشبع بالإيمان، قلبه غني، فلما اغتنى بالإيمان شغله الدين وشغله الإيمان ولم تشغله الدنيا. لم يشغله أنه قال له أنا أكثر منك مالا، ولم يستفزه أنه قال أنا أكثر منك مالا وأعز منك نفرا، لم يشغله ذلك. إنما الذي شغله أنه كفر بالله رب العالمين لما قال وما أظن الساعة قائمة. لكن انظر إلى عمق الرد وبلاغة الحجاج، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وهنا أعجب، لماذا اختار هذا؟ يعني لماذا لم يقل له أكفرت بالذي خلق السماوات والأرض؟ أكفرت بالذي أرسل الرياح؟ أكفرت بالذي سوى الإنسان؟ أكفرت لا لا لا، وإنما قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني مع هذا الصراخ الذي صرخته وهذا الاعتزاز بمالك ونفيرك وحاشيتك، أنت تراب. وهي رسالة عميقة للغاية يرده إلى أصله الذي كان عليه. والله عز وجل قد توعد الذي ينسى أصله: مهما كنت ومهما كنت فنحن تراب أبناء تراب. والله عز وجل توعد الذي ينسى أصله فقال: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. انظر، كلمات معدودة تجمع لك قصتك منذ أن وجدت وإلى أن تنشر بين يدي الله جل وعلا. فالتذكير بالأصل مهم للغاية لكل من أكله الغرور. فقال أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني هذا الضجيج الذي أحدثته كله لا يساوي عندي إلا التراب. أتظن أن هذه البهرجة التي أنت فيها، والجنان التي تتقلب فيها، والنفر والعشيرة التي أنت تعتز بها، مما يستفز قلبي في شيء؟ يا رجل، أنا أملك ما لا تملكه أنت. أنا أملك الإيمان بالله، أنا أملك الغنى بالله، أنا أملك التوكل بالله، وهذا ما تفقده أنت. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إذا كنت تريد أن تتفاخر بحق فتفاخر بنعم الله عليك في نفسك، بعد أن كنت ترابا ثم نطفة ثم عظاما ثم كث العظام لحما، هذا هو الذي تتفاخر به. تتفخر بنعم الله عليك وتؤدي شكرها. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وأختم بهذه الخاتمة العظيمة إلى أن أرجع الجزاء الذي وقع على الرجلين في الخطبة التي تأتي بإذن الله بعد. انظر إلى الرجل ختم هذه المقالات بقوله: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. جميل هذه الكلمة، هذه الكلمة مركبة من أمرين: لكن أنا، كما قال الفراء، ولكنها أدهمت لعلة تصريفية وهي التخفيف، فقال لكن، أي لكن أنا، هنا ستظهر أنا، ولكن هي بخلاف أنا التي نطقها المغرور المتغطرس. أنا هذه يختفي خلفها الماء والنفير والأطيال وكل ما ينبو، لكن أنا هذه سيختفي خلفها شيء عجيب للغاية، وهو الإقرار بالربوبية والاعتراف بالألوهية. أما أنا، إذا أردت تعريفا لي، أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أيها النبلاء، قصة الصراع هذه مستمرة ودائمة، لكن الذي أريد أن أبثه فيكم، وهي كلمة إن لم أخرج من الدنيا إلا بها وقد استقرت في عقولكم وقلوبكم فكفى بها، أقول لكم أيها النبلاء: صوت الحق قد يكون ضعيفا وقد يكون همسا، وصوت الباطل قد يكون صراخا وضجيجا، إلا إن صوت الحق أقوى وأبقى. فأنت ترى هذا الضعيف المؤمن صوته أعلى وأقوى من صوت صاحب الضجيج العالي: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صوت الحق غالب ولو امتد زمان باطل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من كل من يفسد علينا عقيدتنا ويفسد علينا ديننا ويشوه علماءنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن علمونا الخير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين، والحمد لله رب العالمين.